وسفينه من تملأ بالناس البعث في السابق الاعلى والبعث في السابق الادنى والبعث في السابق الادنى وهكذا. لاحظوا اذا المساحه التي نريد ان نغرس فيها اراداتنا ورغباتنا اضيق اضيق بكثير من سلطان هذه الرغبات ومن الطموحات التي نتمتع بها. بحيث لو تجاهلنا هذا الواقع واراد كل منا ان ينفذ رغباته كما يشاء، هل يمكن فعلا ان يصل الى ذلك؟ والله لو امكن لا بأس، لو امكن لا بأس، لكن قبل ان ينهاه الحاكم فتنهاه الطبيعه، قبل ان ينهاه المشرع فينهاه الرياسه. بمعنى انني لو كنت واحدا ممن يركب في هذه السفينه ولا اجد خيرا واجمل وابد ايضا من المثال الذي قاله رسول الله، انا في قاع السفينه وغنى، قلت في نفسي انا فرد وانا اشغل هذه المساحه من السفينه، هي ملكي، اذا فلاسقط ثقلا في هذا المكان وانا بهذا امارس حريتي لاشرب او لاستمتع او لاغسل او لافعل ما اشاء بهذا المال، ما المهم انها رغبه اريد ان انفذها. ما الذي سيحصل؟ لو ان الواقع، الواقع لا نأخذ الان الشرع، الواقع كان يسمح لي بهذا دون خطر علي قبل ان يكون على اخواني، لكنت مالي للشرائع، انا اريد ان ارعى حريتي، لكن هل الواقع ينفذ ذلك؟ في طبيعه، في قوانين كونيه قبل ان نكون قوانين شرعيه. القانون الكوني الفطري الطبيعي يقول لا، وكلمه لا عندما يقولها القانون الكوني لا يملك احدا ان يرد، هذا واقع. فلو قال انسان انا حر وخرق السفينه ونبع الماء من هذه السفينة، ما النتيجة؟ النتيجة أن تغرق بمن فيها، وأنا أول الغارقين، وأنا أول الهلكة، فهل سمح لي الواقع أن أتمتع بحريتي؟ لم يسمح، بل ذهبت ضحية الحرية الخيالية، وذهب معي أيضا ضحيتها أناسا براء. اذا ما الحل؟ الحل نظرا الى اننا نعيش في مجتمع مساحته التي تتكون من القدرات والمكان والزمان اضيق من طموحاتنا ورغباتنا واسئلتنا، اذا لابد ان نحجب رغباتنا واراداتنا بما يتفق والمساحة وموازين القوة التي نملكها. وهنا يأتي دور التشريع الذي ينظم الحرية فعلا ولا يقيدها، ينظمها ولا يقيدها. وما الفرق بين التنظيم والتقييد؟ التنظيم تعبيرا عن الواقع لكن بقوانين، والتقييد تضييق للواقع، هذا اسمه التقييد. فأنا عندما أجد هذا الإنسان الأحمق الذي يريد أن يمارس حريته، ألاحظ أن الواقع سوف يهلكه، ولما دعاه يمارس حريته، إذا أنا أجعل من هذا الواقع قانونا، أضع قانونا أن مثل هذا الفرق غير جائز

ولابد ان يتجهوا يوما ما الى ان اتجوز واخلق يا زوجة ثم اولاد. وياك الفن يتطلب مني ان اكون موافقا على هذه الاسره. اذا انا بحاجه الى مال، والمال من خلال الواقع الكون لا ياتي الا عن طريق العمل لعمل الله. اذا هذا الواقع هل يسمح ان انسب رغبات المطلقه كما قلت؟ كيف افعل؟ ياتي النظام الذي هو ظل هذا الواقع فينسق لقانونا، يصير وراء هذا الواقع هذا النظام ينظم ويفرده. اقرب الى المقهى في القاف خارج عن القاف العمل، اسمر في ساعات بعد السهر والفطر لاستعيد نشاطي ولاستعيد شيئا من حوالينا، ولكن بعد ذلك امارس العمل والعمل شاق متعب لا يتفق مع رغبتي مطلقا بشكل من الاشكال. اذا عندما ينظم قانونا يلزم الانسان بعمل، انا لم اقيد حريته لكنني نظمتها اي نسقت بين الواقع الفني وبين النظام التشريعي. أنا أهوى وأرغب أن أكون باطلة بكل فتاة أراها وأستجملها، وأن أسكن أجلس إليها، وأن أتكلم معها، وأن أستمتع بها، وأظن أن غيري كذلك عند هذه الرغبة. مثلني أنظر إلى الواقع الكون، الواقع يرتسم. هل الواقع يلتزم مع تنفيذ لهذه الرغبة؟ وأنا أتكلم عن نفسي كفرد لفرد، أو هل الواقع يلتزم مع تنفيذك وتنفيذ الأخ الثالث والرابع والخامس وأنا لهذه الرغبات؟ أعتقد أننا جميعا نعلم أن الواقع يرفض هذا، يرفض لأسباب كثيرة جدا كنت قد شرحتها ولا داعي إلى أن أشير فيها. إذا كان هذا واضحا إذا لابد أن أضع نظاما يتفق مع هذا الواقع ويكون ظلا لهذا الواقع ليكون هذا التشريع نظاما لتحقيق رغبتي. فتاة يعني بطريقة يعني وبقيود معينة أسكن إليها وتسكن إليها، فإذا لم أكتفي من شريط معين وبنظام معين بنت الإضافة الثانية والثالثة والرابعة حتى لا يكون النظام بناء على الواقع، بناء على تجارب الواقع ضمن كبير وضمن نظام معين. هذا ماذا نسميه ايها الاخوه؟ تنظيم للحريه، لانه تعبيرا تشريعيا عما يقوله الواقع، تعبيرا تشريعيا عما يقوله الواقع. اذا انا تخيلت بانسانه واحده اسكن اليها وتسكن الي، كلنا متفقون على هذا. اذا ينبغي ان نجعل حياتنا الاجتماعيه بحيث تؤمننا على الخير في هذا النظام، اليس كذلك؟ كيف يكون هذا بان يا امير اذا خرجت الى الشارع اتفقنا ان الرغبه موجوده، كل احد يرغب بان يكون يعني حرا خليقا في ان يتمتع تمتعا جنسيا بدون اي قيود، لكن اتفقنا على ان هذا الشيء غير ممكن في نظام الواقع، اتفقنا ان لازم نشرع بناء على هذا الواقع، هذه إذا ينبغي أن يكون المجتمع يعلم على هذا النظام. كيف يكون يعلم على هذا النظام؟ بأن لا تظهر النساء والفتيات إذا خرجن إلى المجتمع الزينة والمغريات التي تهيج هذه الرغبة وتنسيهم هذا النظام. أليس كذلك؟ هذا مسألة معيات الأملاك. هذا الوضع يتضمن أن أمنع زوجك أمنع بنات إذا خرجنا إلى السوق أن يتضمن أن أمنعهن من إبداء مغريات إبداء زينة حتى يكون مظهرهن عاما للرجال أن يلتزموا بالنظام الذي اتفقنا عليه. لكن انا مهما امنت بان هذا النظام ضرير اتباعي انا رجل عندما انظر يميني ارى المغريات التي تستثير الغرائز من اقصى اقصى كيان التفت سميلا فارى كذلك ثم انظر فاجد هؤلاء الفتيات ينتقلون من طور إلى طور إلى طور من المغريات. الشأن بتمنى الواحد اللون الذي كانت تمارسه من الأغراء بصفة أنها تنتقل من ذلك اللون إلى لون آخر. يتخيل إليها أن هذا من خلق الرجال تعود عليه ما له أكثر فتنتقل إلى لون آخر. هذه حرية ذاتها لكن هذه الحرية ماذا صنعت؟ أنهبت غرائز الناس وجعلتهم متمردين على نظام سبق أن اتفقنا عليه. أليس كذلك؟ وهذا النظام ضمن لواقع سبق أن اعترفنا به. فلماذا التشاكل؟ لماذا؟ لماذا التشاكل؟ لا ينبغي أن يكون. أنا آمنت بأنني لا أستطيع أن أمارس حريتي إلا من خلال عمل أقوم به صناعة زراعة تجارة حتى أكون أسرة وأسعد نفسي بهذه الأسرة. وفي وقت نفسه جعلت الحكم الرباني من هذا العمل رفضا وصد المصالح في المجتمع. لان انا عندما اشتغل بالزراعه اخدم المجتمع، عندما اشتغل بالتجاره اخدم المجتمع، عندما اشتغل بالصناعه اخدم المجتمع. فامر قيدت نفسي به من اجل ان اصل الى القدره الماديه لبناء الاسره، وفي نفس الوقت حققت خيرا للمجتمع. لكن لو اني تحايلت بهذا على المجتمع اخذت الرزق، اخذت الامن، اخذت انفسي، اخذت ارثي وارثي. هل هذا يتفق مع هذا النظام ام يختلط مع هذا النظام؟ يختلط كل الاختلاف. إذا فتح أمامي هذا الباب الرسل الجدار الغش الابتسار مع ذلك أكون قد تقاعدت عن بذل المنفعة للمجتمع والخدمات الإنسانية للناس وأخذت مالا بدون شيء. يعني ما معنى الغش؟ معنى الغش أنني آخذ أمالا ولا يكون بمصاب من ذلك ثم نافع مكافئ. ما معنى الرسل؟ نفس الرسول الرشوة أخذًا أو الرشوة إعطاء. ما معنى الاحتساب؟ نفس النتيجة. إذن هذه الإرادة الحرة ماذا صنعت؟ أتانت إلى حرية الآخرين. أنا عندما آخذ أموالا من الناس دون أن أوصلهم منافع ماذا صنعت بهم؟ أتيت إلى رغباتهم إلى إراداتهم. يا طبعا أنا إنسان أحب أن أحرك لساني بما أشاء، تقل لما في قلبي من سخائن ولما في قلبي من بغض وأحقاد وكراهيات. وكأن لما بكره بس أني بقى يعني اسمي غليظ وأقول، لكنني لو قلت هذا الكلام سبب شتمت نهشت غربا سببت إنسانا، فأنا بهذا جرحت كرامته. وعندما أكون قد جرحت كرامته حريته تقتضيه أن يكون هو الآخر فيجرح كرامته. وإذا صار الناس كل منهم يمد من لسانه ما يشبه مدية ليجرح كرامة أخيه، فلقد أكلت الحرية بعضها بعضا وتجملنا بهتافاتها ولكننا اختنقنا بمغباتها، أليس كذلك؟ من أجل هذا إذا كان ينبغي أن نطهر ألسنتنا من الفتور ونطهر ألسنتنا من القذف ومن الشتائم ونحو ذلك. هذا الكلام طبعا له تتمة وشرحا طويل الجيد، وسنأتي على شرح ذلك إن شاء الله في الدروس الآتية، والحمد لله رب العالمين.